أشكل عليه قول ابن رشد أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه، مع القول بوجوب المضمضة والاستنشاق عند تعميم البدن في الغسل. ابن رشد ليس مرجعا في نقل الإجماع، ليس مرجعا في نقل، ثم هو في بداية المجتهد لم يعرج على مذهب الإمام أحمد رحمه، عنده قسم في المقدمة المذاهب أو الأئمة والأقوال أو الفقهاء إلى مدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة الرأي يعني بهم أبا حنيفة وأصحابه، ومدرسة أهل الحديث مالك والشافعي، ولم يعرج على أحمد لأن عندهم أحمد رحمه الله محدث وليس بفقيه، ولذلك لا يعتبرون هذا. بعضهم يحكي أقوال الأئمة الثلاثة ويترك الإمام أحمد لأنه ليس بفقيه، هذا ليس بصحيح.